الخروج الأصحاح 22. إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض. إن لم يكن له يبع بسرقته. إن وجدت السرقة في يده حية ثورا كانت أم حمارا أم شاة يعوض باثنين. إن رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل فالذي أوقد الوقيد يعوض. إذا أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفظ فسرقت من بيت الإنسان فإن وجد السارق يعوض باثنين، وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه. في كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أو مفقود ما يقال إن هذا هو، تقدم إلى الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين. إذا أعطى إنسان صاحبه حمارا أو ثورا أو شاة أو بهيمة ما للحفظ فمات أو انكسر أو نهب وليس ناظر فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه، فيقبل صاحبه فلا يعوض، وإن سرق من عنده يعوض صاحبه. إن افترس يحضره شهادة، لا يعوض عن المفترس. وإذا استعار إنسان من صاحبه شيئا فانكسر أو مات وصاحبه ليس معه يعوض، وإن كان صاحبه معه لا يعوض. إن كان مستأجرا أتى بأجرته. وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة. لا تدع ساحرة تعيش، كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسئ إلى أرملة ما ولا يتيم. إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف، فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى. إن أقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا. إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له، لأنه وحده غطاؤه، هو ثوبه لجلده، في ماذا ينام؟ فيكون إذا صرخ إلي أني أسمع لأني رؤوف. لا تسب الله ولا تلعن رئيسا في شعبك. لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك وأبكار بنيك تعطيني. كذلك تفعل ببقرك وغنمك. سبعة أيام يكون مع أمه